بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل يعني رحلتنا مع الفوائد البديعة في فضائل الصحابة ذوي الشيعة، وكنا قد تكلمنا في درس سابق عن حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. نعم وصلنا عند باب هلاك الخميني وشيعة إيران في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل في الفصل السابق حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم، وتبين بما نقلنا عن شيخ الإسلام رحمه الله أن السب قد يكون بما لا يقدح في عدالتهم وإسلامهم، كوصفهم بالجبن أو البخل. لو حد وصف الصحابة أنهم كانوا جبناء أو كانوا بخلاء فهذا طبعا لا يكفر، لكن يؤدب، لأن الصحابة لابد أن الذين مدحهم الله عز وجل ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين لهم منة وفضل على الأمة بدمائهم وجهدهم وبجهادهم ارتفع الإسلام وصل إلينا هذا الدين، فلا من انتهمهم بالجبن أو البخل مثلا لا يكفر، وإن كان يؤدب ويعذر، وقد يكون سبهم بتكفيرهم واعتقاد ردتهم، وقد يكون بتكفيرهم أو اعتقاد ردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول الأدب وعدم تكفير من أجرم بذلك، يعني هي أيضا جريمة ولكن لا يكفر. ولكن من اعتقد ردتهم يقول أن الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء حكموا بكفر من اعتقد ذلك، وفي الثاني كفر من اعتقد ذلك بل وكفر من توقف في تكفيره. الذي يعتقد كفر الصحابة كافر، والذي لا يعتقد أن الذي يعتقد كفر الصحابة كافر فهو أيضا كافر. وقال هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، لأن معنى كده أن القرآن نقله لنا الكفار، فكيف يصح عندنا القرآن وكيف تصح السنة إذا كان الصحابة الذين هم تلقوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة ونقلوا ذلك إلى الأمة، فاعتقاد كفرهم يعني طعن في القرآن وطعن في السنة، وأيضا مضادة ومخالفة يعني مدح الله عز وجل لهم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فالذي يعتقد يعني كفر الصحابة هو أي كافر خارج من الملة، لأن بعض الناس قد يعتقد أن الشيعة لعل هذه عقائد كانت في أسلافهم ولكن هم الآن براء من ذلك، ولكن في الواقع أن الشيعة الموجودين الآن أخبث من الشيعة الأوائل، وده شأن البدع، يعني كلما بعدت البدع عن مشكات النبوة يزداد يعني أصحابها إغراقا في البدع، يعني يزدادون يعني في بداية التشيع ما كانش بتكفير الصحابة، كان بتقديم علي على عثمان ثم قدم علي على عثمان وبكر وعمر ثم كفروا بكر وعمر وعثمان واعتقدوا بطلان خلافة يعني كل خليفة قبل علي رضي الله عنه، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي وأنهم كفروا بذلك. طب فين علي بن أبي طالب البطل المغوار والذي هو يعني أشرف نسبا من أبي بكر، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسبه أشرف وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، أين هو؟ يقول يعني سكت تقيا. فطبعا هذا يعني كله كذب، فدين الشيعة قائم على الإيه؟ على الكذب. وهنرد على كل هذه الاعتقادات الباطلة، وإن كان هذا الكتاب يعني ليس يعني موسوعة في عقائد الشيعة الباطلة، ولكن يعني هو عقيدة الشيعة خاصة في الصحابة، يعني ولكن لهم اعتقادات أخرى باطلة منها البداءة وإن الله جل لو قلت لهم لقد رضي الله عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول يعني بدا له أن يسخط عليهم بعد ذلك، إنه كأنه غير رأيه كما ينسب ذلك إلى البشر، واحد رضى عن واحد وبعدين غير رأيه وسخط عليه أو غضب عليه، ما يعلموش إن صفات الله عز وجل أزلية، يعني بأزليته أبدية بأبديته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له، يعني معنى الخالق أو اسم الخالق ولا مخلوق، ومعنى الرب ولا مربوب، يعني الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق وهو يتصف بصفة الخالق، الله عز وجل هو الخالق قبل أن يخلق الخلق. فالحاصل أن الله عز وجل رضي في الأزل، والله عز وجل علم ما الصحابة فاعلون، بل علم ذلك قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، علم كل ما يفعلونه ويعلم ظواهرهم ويعلم بواطنهم، ورضي عنهم يعني في الأزل، وأخبرنا أنه قد رضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأوجب لهم الجنة في كتابه كما مر بنا في غضون البحث. فيأتي هؤلاء الخبثاء الجبناء الجهلاء يقولون أنه سقط عليه مرة ثانية، فيعتقدون بعقيدة الإيه البداء، أن بدا له أو غير يعني قوله فيهم، وأيضا لهم عقيدة تسمى الإيه الرجعة، يعتقدون بأن علي بن أبي طالب سوف يرجع، وأن عائشة سوف ترجع، وأن علي بن أبي طالب سوف يقيم الحد على عائشة رضي الله عنها. أين آيات سورة النور التي تبرئ السيدة عائشة وتقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير سماه إفكا؟ فده يدل أنهم لا يعتقدون بالقرآن ولا يثقون بالقرآن، القرآن يبرئ السيدة عائشة هم لا يبرئونه، فكيف يكونون مصدقين بالإيه بالقرآن؟ فالحاصل إن الشيعة لهم عقائد أخرى يعني كثيرة يعني باطلة، العقيدة الوحيدة منهم يعني تخرجهم من الإسلام، يعني من لم يعتقد براءة سيدة عائشة فهو كافر، ليه؟ لأن القرآن نزل ببراءته، فهذا كفر بالقرآن. ده قالوا يعني سب الصحابة يا ليس كفرا، وسب عائشة كفر لأن القرآن نزل ببراءته. يقول وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ونحن حاكم الخميني وشيعته إلى ما أسلفناه حتى يكون الناس على بصيرة من أمره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وهذا من حق الصحابة علينا، أن نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فهذا من حق الصحابة، بل من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه وأن نحب أصحابه وأن نحب أمهات المؤمنين. فهذا من حق الصحابة علينا أن ننصرهم وأن نذب عنهم وأن نحب من أحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال القاضي عياض ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه وبرهم، ومعرفة حقهم والاقتداء بهم، وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم. نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإنهم كانوا أئمة مجتهدين وكانوا نسور في الفضاء، وإحنا أفراخ وكتاكيت على الأرض، فما لنا ولهم، زي التغير الذي يحدث بين العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر الهيتمي يعني أو غيرهم من العلماء، نتيجة للإيل المعاصرة وما يحدث من غيرة العلماء. فنقول يعني هؤلاء نسور في الجو يعني، ونحن يعني على الأرض أفراخ على الأرض، يعني نمسك عما حدث يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله جل وعدهم جميعا الجنة، وأن لهم من الحسنات ما تقع يعني هذه الأشياء مغفورة يعني لهم ومغمورة يعني في سابقتهم وبدلهم، ثم هم لم يقصدوا مخالفة الشرع، والمجتهد مأجور على كل حال، إما أجرا كاملا إن أصاب أو أجرا ناقصا إن أخطأ، ولكن نحن لسنا من أهل الاجتهاد، فهم مأجورون على كل حال، ولكن نحن لسنا مأجورين لو خضنا فيما وقع بينهم أو يعني فرقنا بينهم بحسب يعني ما وقع بينهم. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. يقول الإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عداهم والإعراض عن أخبار المؤرخين وجهة الرواة وضلال الشيعة والمبتدئين القادحة في أحد منهم وأن يتلمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات والمحامل ويخرجه أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحدا منهم بسوء ولا يغمض عليهم أمرا بل يذكر يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني عن ابن مسعود إذا ذكر أصحابي فأمسكه. ونحن حاكم الخميني وشيعته إلى ما ذكرناه في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم ولا نحكم فيهم بالظن أو الادعاء ولكن كما يقولون من فمك ودينك. قال الخميني لعنة الله على الظالمين إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حلله وما حرماه من عندهما وما مرساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده ولكننا نشير إلى جهلها أو جهلهما بأحكام الإله والدين. إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. فهذا يعني قلبه مليء بال يعني يمكن اليهود والنصارى ما فيش في قلوبهم حقد على الصحابة كما عند هؤلاء. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال يعني من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي من علامة أصول أهل السنة والجماعة أو مما يدل على سلامة الفكر والمنهج والمعتقد سلامة القلوب والألسنة قلبه سليم من الصحابة أنه يحب الصحابة ويعتقد فضلهم ونزاهتهم وعدالتهم وسلامة ألسنتهم. أما هؤلاء لم تسلم صدورهم ولم تسلم ألسنتهم. ويقول أيضا إن أعمال عمر نابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن مع أنه لا يعترف بالقرآن ولكن يعني يقول إن أعمال عمر نابعة من أعمال الكفر والزندقة. فهم هؤلاء يكفرون الصحابة. ده كلام الخميني اللي هو منظر للثورة الإيرانية وكل الجبناء اللي مسكين دلوقتي واللي قبلهم واللي يجوا بعدهم كلهم من تلامذته فهو أخبثهم وهم على الطريق. فلأن بعض الناس بيحسن الظن بهم يقولون المذهب الخامس أو يقولون نحن كلنا مسلمين مش أي حد يدعي الإسلام يكون مسلما. ففي غلاة الجهمية وفي غلاة الصوفية اللي قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا فكون هو يقول إن هو مسلم يبقى خلاص يعني خد اسم الإسلام. فغلاة الشيعة غلاة الصوفية غلاة الجهمية مجسمة ذي بدع مكفرة أصحابها يخرجون حتى من 73 فرقة لأن 73 فرقة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها واحدة ناجية واثنتان وسبعون تصير إلى الهاوية والنار الحمية. يعني هم فرق من فرق الأمة يعني ليسوا مخلدين لأن قالوا ستفترق أمتي يعني أمة الإيه الإجابة ليست أمة الإيه الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر يعني لما قيل له كيف تعرف يعني من لم يأتي بعد من أمتك فيقول أرأيت رجلا له خيل غر محجلة في وسط خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ واحد عنده خيل في جبهتها بياض في قائمها بياض في وسط خيل كلها سوداء ألا يعرف خيله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يجد الملائكة تذب أناس عن الحوض فينادي يقول ألا هلم ألا هلم برواية أمتي أمتي برواية أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول فسحقا فسحقا فسحقا فينادي عليهم لأنهم أتوا بسيم الأمة. فالراجح إن الـ يعني الـ يعني الذي يفضل مثلا عليه على عثمان هو مخالف لجمهور الصحابة مخالف لعقيدة أهل السنة ولكن ليس كافرا. اللي عنده بعض البدع في المعاملات أو في العبادات وليس ولكن ليست يعني بدع يعني كلية وبدع مكفرة يعني هيكون من الفرق اللي إيه الـ 72 اللي هي الفرق النارية ولكنهم لا يخلدون يعني في النار. فحكمهم يعني حكم أهل المعاصي، يعني الذين يعني هم في المشيئة إن شاء الله جل غفر لهم فضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. ولكن الذين يكثرون الصحابة لما الروافد موجودين الآن يعني في إيران، موجودين في العراق وفي البحرين وفي لبنان، ويعني الغلب عليهم الآن الفكر الرافضي، والرافضة هؤلاء أخبث يعني فرق الشيعة، يكفرون حتى الشيعة الذين ليسوا من الروافض يكفرونهم. يعني لو واحد شيعة ولكن لا يكفر الصحابة ولا يكفر ولا يسب أبو بكر وعمر يكفرونهم، يعني حتى فرق الشيعة الأخرى هم يكفرونهم، فعندهم غلو في التكفير أكثر من الخوارج. فلا نطيل بذكر كلمات الخميني الهالك، فهي أحقر وأذل من أن ننقلها، وحكاية الكفر ليست بكفر، وإنما أردنا أن يقف إخواننا من أهل السنة والجماعة على ضلالة هذه الفرقة وكفرها، وأنها تختلف معنا في أصول هذا الدين، ولا تستحق منا إلا المقت والبغض، وكل دعاوى التوفيق بين السنة والشيعة كلها من العبث الذي لا يستحق إلا الهجر والإعراض. فلا يمكن أن يجتمع من يترضى على الشيخين ويحبهما ويواليهما وبيوافق النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق القرآن في ذلك، يحب الصحابة ويمدحهم ويترضى عنهم كما يعني أخبر الله عز وجل عنهم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التنين الحزب المقابل، ويعتقد أنهم أفضل رجلين بعد أنبياء الله أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين، وذلك بتقديم الله عز وجل لهما وتقديم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سردنا شيئا من ذلك، ولو أطلقنا القلم العنان لاستحق كل واحد يعني منهما مجلدا في سرد مناقبه وفضائله، ومع ذلك نحن نحس بالتقصير في حقهما وبيان فضلهما لولا أن المقام مقام اختصار وتنبيه. أقول لا يجتمع من يحب الشيخين ومن يعتقد كفرهما وردتهما ويتقرب إلى الله بسببهما، ونحن نحمد الله أن وفقنا ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حبهما والترضي عنهما، ووفق الخميني وأضرابه اليهود والنصارى في بغضهم أبي بكر وعمر، وأجزم بأن اليهود والنصارى لا يبغضون أبا بكر وعمر ويسبونهما كما يبغضهم الروافض قبحهم الله، والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع من أحب، اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب يعني الصحابة فهو معهم، واللي بيبغض الصحابة ويحب يعني أمثال عبد الله بن سبأ وأبو لؤلؤ المجوسي قاتل عمر فهو معه أيضا. وسب الصديق طعن في شهادة الله عز وجل له بقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وهذه الآية بإجماع وهذه الآيات بإجماع أهل العلم من المفسرين نزلت في الصديق الذي كان يشتري بماله العبيد ويعتقهم في سبيل الله ابتغاء وجه سيجنبها الأتقى هو الصديق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهو طعن كذلك في اختيار الله عز وجل له صاحبا وصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يختار الله جل الرسول الذي هو أفضل الخلق وسيد الرسل يختار له من الكفار أو من الفساق من يكون صديقا له ومن يكون ضجيعه يعني في القبر بجواره في القبر، بل وسد كذلك جسده بجوار الجسد الشريف حتى تتم الصحبة كذلك في البرزخ. وقال صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومحبته. الخليل لا يكون إلا واحدا، فلو اختار واحد مش كان يختار أبو بكر، ولكن يعني اتخذ الله عز وجل محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الأستاذ وجيه المديني ثم أين كان المسلمون جميعا الذين كانوا بمئات الألاف، أين كانوا يوم رأوا الدين كله يتغير ويتبدل زي أبو بكر وعمر بيغيروا في الدين، والصحابة اللي بذلوا دماءهم وكان الإسلام في غاية القوة والمنعة، أين كانوا وأبو بكر وعمر يتلاعبان في الدين كما أخبر الفاسق والفاجر، أين كان هؤلاء، أين كانوا يوم رأوا الدين كله يتغير ويتبدل، وهم الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله وأرواحهم فداء الدين وباعوا النفس والنفيس لإرضاء الله، ومدحهم الله عز وجل في القرآن وجعلهم خير أمة أخرجت للناس أين كانوا يوم كان الصديق والفاروق يتلاعبان بالإسلام ويحكمان بالجهل ويغيران الدين؟ طبعا أنتم تقولون كانوا كفارا مرتدين إلا 3 أو 5، وكل هذا دليل حقدكم وكفركم ومروقكم من الدين، فلقد كفرتم كفرا فوق كفر فوق كفر إلى ما لا يعلمه إلا الله. كفرتم بتجهيلكم الله عز وجل وأنه أقر الظالمين ومكن الكافرين من دينه وشرعه وكتابه الذي اعتز سبحانه وتعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كفرتم بقولكم إن الله لم يفي بوعده ولم يمكن لدينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء قالوا بأنه مكن للكفار ولم يمكن للمسلمين، أن الصحابة على اعتقادهم كانوا كافرين. كفرتم بقولكم إن الله لم يفي بوعده ولم يمكن لدينه ورسوله وأمته من بعده وإنما مكن للظالمين والمرتدين والجاهلين. كفرتم بقولكم إن الله أثنى ومدح شرار الخلق، عندهم الصحابة شرار الخلق وأشرهم أبو بكر وعمر، فهم كفروا لأن الله عز وجل أثنى على الصحابة ومدحهم. يقول كفرتم بقولكم إن الله أثنى ومدح شرار الخلق وجعل سفلة الناس خير أمة أخرجت للناس وأظلم الناس أصحاب أحباب خير البشر. كفرتم بالله ورسوله إذ زعمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنات المنافقين والكافرين، وأن عائشة وحفصة ظلتا في عصمته مع كفرهما حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة على صدرها بين سحرها ونحرها. كل هذا وهي وأبوها كافرين منافقين على اعتقاد الشيعة المارقين. وما زعمكم الإيمان إلا تضليلا وتزييفا، وما ادعاؤكم نصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذبا وتضليلا. والخلاصة أن سب الخميني قبحه الله للشيخين هو كما فصلنا سب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسب للصحابة الذين ما سكتوا على باطل ولا جملوا في حق، وسب للأمة الشريفة العظيمة التي مدحها الله عز وجل بالخيرية وشرفها وأعلى منارها وذكرها بالخير قبل أن توجد في التوراة والإنجيل. الله جل وصف الصحابة في التوراة والإنجيل يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تزكية لظواهرهم يبتغون يعني نيتهم وقصدهم وقلبهم فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كمثل زرع أخرج شطأه فأزره فاستغرر فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني وصف يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وأثنى عليه. ولذلك النصارى الشام لما رأوا الصحابة الذين كانوا يتاجرون يعني في الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإنهم أفضل من الحواريين فعلا، ولكن الشيعة يقولون هم يعني أشر الخلق. يقول وجعلها شاهد على الأولين والآخرين لأنهم عدول، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الأستاذ محمد إبراهيم شخرة إن النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد منه إلحاق الأذى بهم أو بمن يحبهم ويواليهم امتثالا لأمر الله سبحانه، بل يقصد به هدم الإسلام الذي كان هؤلاء الجلة يمثلونه خير تمثيل في أول مراحله، فهم مشاعر الأمة الذين يهتدى بهديهم ويؤتسى بهم على مر الزمان. لقد آن للمسلمين جميعا أن يقولوا كلمتهم في خميني وكفره البواح ودولته القائمة على الأفكار المنحرفة عن الإسلام وجوهره النقي. لو قال قائل لماذا تنتشر الشيعة في إيران خاصة، يقول أستاذ إحسان إلهي ظهير كان متخصصا في الكتابات يعني عن الشيعة يعني حتى قتلته الشيعة رحمه الله. قال أستاذ إحسان إلهي ظهير ولما افتتح إيران على يد الفاروق الأعظم ومزق جمعها وكسر شوكتها وهدم ملوكيتها، نقم أهل إيران على الفاروق ورفقته وجنوده لما جبلوا على الملوكية وأشربوا حبها. فوجد اليهود الفرس مزرعة خصبة لغرس بذور الفتنة فيها، وكان من الاتفاقات أن ابنة يزدجرد ملك إيران شهر بانو زوجت من حسين بن علي رضي الله عنهما بعدما جاءت مع الأسارى الإيرانيين. فلما دبر اليهود لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتترصوا بعلي بدون إذن منه ومعرفة، وادعوا الولاية والخلافة لعلي وأولاده، فعاونهم أهل إيران نقمة على الفاروق ورفقته وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا إيران، وعثمان الذي وسع نطاق الفتوحات الإسلامية وأقام إعوجاجهم ونفى بغاتهم. فأبدأ أهل إيران الاستعداد لمعاونة تلك الطائفة اليهودية والفتنة الباغية، وخاصة بعدما رأوا أن الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وفي أولاده دم إيراني من قبل يعني شهر بانو ابنة يزدجرد ملك إيران من سلالة الساسانيين المقدسين عندهم. فلأجل هذا دخل أكثر أهل فارس في الشيعة لما يجدون فيها التسلية بالسباب على الصحابة وعمر وعثمان فاتح إيران ومطفئ نار المجوسية فيها. قال الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله: وقد بلغ من حنقهم على مطفئ النار المجوسية في إيران والسبب في دخول أسلاف أهلها في الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم سموا قاتله أبا لؤلؤ المجوسي بابا شجاع الدين، يعني يعظمونه ويجعلون يعني له مولدا. روى علي بن مظاهر من رجالهم عن أحمد بن إسحاق القمي الأحوص شيخ الشيعة وافدهم أن يوم قتل عمر بن الخطاب يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسليم، كل هذه الأسماء لليوم اللي قتل فيه عمر بن الخطاب. وبعد لعل القارئ الكريم قد وقف على حقيقة الفتنة الأولى الخمينية وهؤلاء الذين رفعوا راية الإسلام يدعون بها الرعاع والعوام، وكل من اطلع على حقائق دينهم وما هم عليه من الخرافة يجزم بأنهم حرب على الإسلام ومرتع للبدع والخرافات والشركيات. فنصف دينهم كذب والنصف الثاني أحقاد. ولعل اشتياق الناس الخلافة الإسلامية، لأن الكتاب هذا صنف يعني بعد الثورة الإيرانية بقليل، يعني عندما فوتن الناس بالشيعة، وطبعا الثورة كانت تسمى بالثورة الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية، الناس اغتروا بال يعني حتى يعني روج لهم كثير يعني من الكتاب ومن الدعاة طبعا الذين ليسوا على المنهج السلفي جهلا منهم، ثم بعضهم رجع وبعضهم يعني بقى على جهله. يقول: ولعل اشتياق الناس للخلافة الإسلامية جعلهم يصفقون للثورة الخمينية عندما رفعت راية الإسلام، وأجعلهم يغضون الطرف عن مساويهم، ونحن مع هؤلاء في حسن ظنهم ومحبة التعاون مع كل من ينادي باسم الإسلام، ولكن الأمور لم تلبث أن تكشفت لكل ذي عينين، فمن تحب ومن توالي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خميني المارق وشيعته الذين يكيدون لأهل السنة أكثر مما يكيده لهم اليهود والنصارى، والذين يجرحون شهودنا ويكفرون سلفنا الذين نتقرب إلى الله بحبهم ونرجو بذلك صحبتهم، أين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غضب لغضب أبي بكر حتى جثى أبو بكر على ركبتيه وقال أنا كنت أظلم؟ يعني هل ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب لأنهم يسبون أبو بكر وعمر؟ وغضب لأبي بكر لما حدث خلاف بينه وبين عمر، يعني حتى قال أبو بكر أنا كنت أظلم، ومع ذلك قال هل أنتم تركون لي صاحبي؟ وقال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، وكانت أم سلمة مش يعني كان الصحابة يعرفون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يتحرون يوم عائشة فيفدونهم في اليوم اللي عند عائشة، يعني التماسا لمحبة ورضا النبي صلى الله عليه وسلم. فأمهات المؤمنين يعني بعت أم سلمة أنها كانت يعني أم سلمة كان لها وجاهة, وأيضا ابنة أبي أمية كان لها نسب يعني في قريش ولها وجاهة عند النبي صلى الله عليه وسلم, فرشحوها أن هي تذهب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يأمر الصحابة من أراد أن يهدي له فيهدي له حيث كان في أي بيت من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش فيه إذاء لعائشة يعني, ولكن يعني بعد ذلك قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. وأيضا بعت بعد ذلك يعني السيدة فاطمة سيدة نساء الجنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتحبيني, فقال أتحبينني, فقالت نعم, فقال فأحبي هذه, وأشار إلى عائشة. فكيف لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه وأم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين عائشة رضي الله عنها. وقال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة, فكيف بهؤلاء يؤذونه بتكفير أصحابه. وطبعا الإخوة أو المسلمين عموما الذين يدافعون عن الشيعة نقول لهم لو واحد يعني اتهم يعني أمك بالزنا يعني هل تتصالح معه أو تقول يعني تعفو عنه؟ وطبعا عائشة أطيب من أمهاتنا وأطهر من أمهاتنا وفضلها على الأمة يعني أكثر من أمهاتنا, فكيف لا نغضب لأمنا عائشة ونذب يعني عنها. يقول وقال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة, فكيف بهؤلاء يؤذونه بتكفير أصحابه وزوجته ومع ذلك يحبهم عوام الناس جهلا بحالهم, ونحن نبرأ إلى الله عز وجل منهم من عقائدهم الباطلة ونحب ونوالي وننصر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودي زي مقدمة يعني بما نتكلم عنه بعد ذلك فضائح الشيعة الاثنى عشرية في صحابة خير البرية. شيعة كل رجل أنصار وأعوانه, قد أطلق اسم الشيعة الذين نصروا عليا رضي الله عنه وحاربوا معه. وحكى الجحظ أنه كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان, ولذلك قيل شيعي وعثماني. فالشيعي من قدم عليا على عثمان, ده بداية التشيع تقديم علي على عثمان. وكلما ابتعدنا عن أي مشكات النبوة وزمن الوحي يزداد الناس إغراقا في الإيه في البدع. يقول ذلك قيل شيعي وعثماني, فالشيعي من قدم علي على عثمان, والعثماني من قدم عثمان على علي. قال البغدادي ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه أربعة أصناف, زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة. افترقت زيدية فرقا والإمامية فرقا والغلاة فرقا, كل منها تكفر سائرها. وذلك يقولون أهل السنة والجماعة, أهل البدعة والاختلاف, لأن السنة تجمع. لو أنا قدمت سنة على قولي ورأي وقول شيخي ومدبوعي, وأنت قدمت سنة على قولك ورأيك ورأي شيخك, نجتمع. السنة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. ولكن لو كل واحد بيتبع رأيه أو رأي شيخه أو مدبوعه نفترق, أن الأراء مختلفة. فتجدون البدع مثلا الخوارج أصناف كثيرة, الشيعة أصناف كثيرة, الصوفية أصناف كثيرة. يقول وجميع فرق الولاة منهم خارجون عن فرق الإسلام, فأما فرق الزيدية وفرق الإمامية فمعدودون من فرق الأمة. يعني يقول فرق الغلاة اللي بيكفروا الصحابة خارجون عن فرق الإسلام, يعني عن ملة الإسلام, حتى مش من الفرق النارية الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك, ولكنهم منهم الإمامية والزيدية هم اللي معدودين من فرق الأمة. ثم قال رحمه الله هؤلاء الإمامية الخليفة الزيدية والكيسانية والغلاء خمس عشرة فرقة, الكاملية والمحمدية والبقرية والناموسية والشميطية والعمرية والإسماعيلية والمباركية والموسوية والقطعية والإثنى عشرية والهاشمية والزلالية واليونسية والشيطانية. قال الألوسي الإثنى عشرية هي المتبادرة عند الإطلاق من لفظ الإمامية, وهم قائلون بإمامة علي الرضا بعد أبيه موسى الكاظم, ثم بإمامة محمد التقي المعروف بالجواد, ثم بإمامة ابنه علي التقي المعروف بالهادي, ثم بإمامة ابنه الحسن العسكري, ثم بإمامة ابنه محمد المهدي, لو بيعتقدون أنه سيأتي في آخر الزمان. معتقدين أنه المهدي المنتظر. قال الأشعري: الرافضة الإمامية 24 فرقة، وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وهم مجمعون، يعني 12 أو الرافضة، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوخيف، وأنها قرابة، وأنه جائز الإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام، وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، وزعموا أن علي رضوان الله عليه كان مصيبا في جميع أحواله. وذكر الإسرائيلي في التبصير أن هذه الفرقة القطعية تسمى 12 أيضا، لأنهم ادعوا أن الإمام المنتظر هو 12 من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه.